يتعلق بالكنى والأسماء والألقاب المجردة والمفردة، وهكذا ما يتعلق يأتي بعدها من القبائل والأوطان والصنائع إلى آخره. هو ألف في هذا الموضوع وأعطى الموضوع حقه الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه نزهة الألباب في الألقاب، فتكلم بكلام واسع على هذه الأشياء وعلى تفاصيل هذه الأشياء. وهنا ذكر يعني ملخصا، ذكر ماذا؟ تلخيصا لمثل هذه الأشياء. الله سيد اسم الكتاب نزهة إيش؟ نزهة الألباب في الألقاب. نزهة الألباب في الألقاب، كتاب الحافظ ابن حجر. صلى الله عليكم. يقول الحافظ بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في رسالته النزهة: وقد تقع الأنساب ألقابا كخالد بن مخلد القطواني، كان كوفيا ويلقب القطواني وكان يغضب منها. نعم، ذكر أيضا قال: وقد تقع الأنساب ألقابا، يعني يأتي اللقب على صورة النسب، يعني بياء النسبة، يعني قطواني دمشقي يمني إلى آخر ذكر ياء النسبة. قال: وقد تقع الأنساب ألقابا، يعني القطواني هو يقول لقب وليست ماذا؟ نسبة، مع أن فيها النسبة، فلقب جاء على صورة النسبة، هذا يعني معنى كلامه. قال: كخالد بن مخلد القطواني. والصحيح أن قطوان هذه يعني هي محلة ماذا؟ في الكوفة، يعني منسوب إلى بلد، ما هو صحيح يعني أنه لقب بالنسبة إلى بلد. وكان يعني خالد بن مخلد يعني يغضب من هذه ماذا؟ النسبة، ويقول يعني يقول أن القطوان هو البقال، أن القطوان هو البقال، فكان ما يرضى أن يقال لها كذا، فكان لا يرضى أن يقال له إلا هي، فهي محلة بالكوفة، محلة ماذا؟ بالكوفة. فذكر الإمام البخاري عن خالد ابن مخلد القطواني وأنه كان يغضب من قوله قطواني، قال لأن قطوان يعني بقال. قال: كان كوفيا ويلقب بالقطواني وكان يغضب منها. نعم. قال: ومن المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي الألقاب. قال: والنسب. هنا عندي في التعليق يقول: والنسب زيادة، والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. أين زيادة؟ عندنا في النزهة هذه الأول، يعني قال في جيم، يعني لعل يقصد نسخة زيادة والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها. لا، عندنا هكذا، نحن هكذا. قالوا: من المهم أيضا معرفة أسباب ذلك، أي ما هو السبب في تلقيب هذا الإنسان، يعني سبب اللقب هذا، يعني للقب هذا سبب، يبحثون في سبب ماذا؟ اللقب، يبحثون في أسباب الألقاب، لماذا لقب ماذا فلان بالفقير بالضال بالضعيف بالزنقي إلى آخره، لماذا يلقب بهذا اللقب؟ فيبحثون هذا الموضوع، يبحثون هذا الموضوع، أي الألقاب والنسب التي باطنها على خلاف ظاهرها، يعني ظاهرها تدل على شيء وباطنها يدل على شيء آخر، وباطنها يدل على شيء آخر. محمد بن مسلم الزنقي ظاهره أنه زنقي، يعني وهو يعني قالوا من شدة بياضه وحمرته، يعني على خلاف الظاهر، على خلاف ماذا؟ الظاهر. وأيضا يعني لما ذكروا ما يتعلق بصاعقة، واحد اسمه ماذا؟ صاعقة، يلقب ماذا؟ بصاعقة، وظاهره أنه صاعقة يعني هذا مذموم، لكن لسرعة حفظه، لسرعة ماذا؟ حفظه، يلقب بالصاعقة. وهكذا أيضا ما يتعلق بأبو حمزة السكري، يعني الظاهر أنه كان يأكل ماذا؟ السكر، ولكنه كان كلامه جميل كالسكر، يعني كان منطقه ماذا؟ جميل ماذا؟ كالسكر. فهو يعني يريد يذكر لك ما معرفة أسباب ذلك، أي بمعنى ما سبب هذا اللقب، فإن ظاهره يدل على شيء ولعله باطن يخالف الظاهر، هذا معنى كلامه. فذكروا ما يتعلق بالضال. أنت لما تقول محمد ما أدري من الضال تظن أنه يعني منحرف يعني وهو ضل عن الطريق. وهكذا فيما يتعلق بالفقير أنه فقير يعني مسكين، وهو كان عنده ألم في فقرات ظهره، كان عنده ألم في فقرات ماذا؟ ظهره. وهكذا يعني من هذا المعنى يعني كلها يعني تعتبر من هذه الأشياء، تعتبر من هذه الأشياء أنه يأتي بلقب ظاهره يعني له معنى وباطنه معنى ماذا؟ آخر، فيتبادر إلى الذهن هذا المعنى، يتبادر إلى الذهن هذا ماذا؟ المعنى. وهكذا أيضا غندر، يعني محمد بن جعفر لقبه ماذا؟ ابن جريج ماذا بغندر؟ قالوا لأنه كان يعني يشاغب، كان يشاغب ماذا في الحلقات، فقال له أجلس يا غندر، أجلس ماذا يا غندر؟ فهي يعني ألقاب ولها أسباب، ألقاب ولها ماذا أسباب، أورده لهذا المعنى، أي أنه يعني ماذا يذكر الألقاب التي لها ماذا سبب. قال معرفة أسباب ذلك، أي معرفة أسباب الألقاب، فإن ظاهر الألقاب يدل على شيء وباطنه يدل على شيء ماذا آخر، فيبحثون هذا الأمر. وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى شيئا من هذا، ذكر شيئا ماذا من هذا. نعم أظن. أو يقال هل هذا منها وهو بندار يعني واسع العلم وشيء؟ بندار واسع العلم. نعم. المهم إذا كانت اللقب على خلاف الظاهر يعني يتبادر إلى ذهنك أنه يعني يفعل كذا وهو على خلافه، وهو يعني ماذا على خلاف هذا ماذا الشيء، فيقولون هذه ألقاب تتعرف عليها، ما هي أسباب هذه الألقاب، ما هي أسباب هذه الألقاب. كما قلنا فيما يتعلق بمن أضيف إلى يعني ماذا مهنة أو صنعة، وربما كان يصنع هذا الشيء وإنما كان يجالس أهل هذه الصنعة، مثل خالد الحذاء كان يجلس إلى الحذائين فيعني ماذا فنصب ماذا إليهم. وأحيانا قد ينسب الإنسان إلى مكة وهم هم من أهل مكة وإنما جاور في مكة، ليس مكي، يقال فلان المكي وهو إنما جاور مكة، إنما جاور فينسب ماذا إليها. على كل هذه مباحث واسعة. قال رحمه الله: ومعرفة الموالي من أعلى أو أسفل بالرقي أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. أيضا معرفة الموالي أيضا هذا فن من الفنون، من الأعلى ومن الأسفل، من الأعلى ومن الأسفل، الأعلى هو السيد والأسفل هو المملوك، وكلاهما يقال له مولى، كلاهما يقال له ماذا مولى. وأيضا لفظ مولى يطلق يعني ماذا على ما يتعلق بمن اعتق وكان رقيقا، أو كذلك من كان بينك وبينه ماذا حلف محالفة من أجل المناصرة والمؤازرة، يعني كانت القبائل قديما يكون بينهم حلف، بمعنى لو هجمت علينا قبيلة كذا أنتم معنا يتحالفون على هذا، فهذه تسمى ماذا موالة، أيضا هذه تسمى موالة. أو بالإسلام كأن يسلم على يديه فيقال له مولى فلان مولى فلان، فالمولى له أسباب، قد يكون الرق وقد يكون الحلف وقد يكون الإسلام. والمولى أيضا يطلق على معنيين، قد يطلق على السيد وقد يطلق على الرقيق، فيقول ومن المهم هذا أيضا معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل بالرق أو بالحلف أو بالإسلام، لأن كل ذلك يطلق عليه مولى. طيب يطلق عليه مولى، حتى أنهم قد يطلقون على إنسان مولى مع أن الذي اعتق يعني كما يقال أعلى، يعني قد سابق قديم، لكنه تعرف أنه أن الرقي ينتقل إلى هذا ما دام أن الوالد والد هذا الشخص منوا عليه ماذا بالعتق، أولاده الذين سيأتون بعده أولاد أولاده أولاد أولاده موالي لمن ذاك السيد الأول، هذا يسمى انقرار، انقرار ماذا الولاء إلى هذا السيد القديم، مع أن هذا في زمن ما فيه يعني مماليك، فيقولون فلان مولى لآل فلان، كيف مولى ما في عتق الآن ما في حروب، لكن نسبة إلى جد قديم له، نسبة إلى جد ماذا قديم، فذكروا هذا المبحث وهي معرفة الموالي. وإلا في الأصل أن الموالي في هذا الباب هو ما يتعلق من يكون مولى بالعتق الذي ينبني عليه الثمرة الفقهية، الذي تنبني عليه الثمرة الفقهية هو الولاية بالعتق، يكون لك مملوك فتعتقه فيكون ولاؤه لك. ما معنى ولاؤه ماذا لك؟ إذا مات ولم يكن له وارث أنت الذي ترثه، هذا معنى. إنما الولاء لمن أعتق كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في قصة ماذا؟ بريرة رضي الله تعالى عنها. فهذا هو الأشهر وهو الذي له فائدة وهو الذي يعنيه الفقهاء والمحدثون، لكن أدخلوا أشياء كانت من ضمن ما يقال له ماذا؟ موالي. فالولاية قد تكون بالحلف محالفة بينهم، وقد تكون بالإسلام يسلم على يديه، ما كان مملوك له، وإنما أسلم ماذا؟ على يديه. وذكروا أشخاصا، ولهذا أكثر المحدثين وخاصة فيما يتعلق ببلاد يعني العراق وما يتعلق بما وراء النهر، أكثر يعني أولئك العلماء وهكذا المحدثون أكثرهم موالي، أكثرهم من الموالي. تأتي إلى مكحول، تأتي إلى الضحاك، تأتي إلى عطاء، تأتي إلى كم لك من هؤلاء، هم من الموالي وهم من العلماء الكبار، وهم من العلماء ماذا الكبار، حتى الحسن البصري وهكذا كثير، وهكذا يذكرون ماذا كثير. فيقول رحمه الله: معرفة الموالي من أعلى ومن أسفل، لأن في مولى أعلى وفي مولى أسفل، مولى أعلى وأسفل، وخاصة في باب العتق هذا السيد وهذا المملوك. لكن فيما يتعلق بالحلف وبالإسلام فيقال عندنا محالف ومحالف، وعندنا ماذا؟ مسلم وهكذا أسلم، هذا إنسان مسلم وهذا أسلم على يديه، فيقال هذا ويقال ماذا هذا. لكن الأكثر يطلق على ما يتعلق من حرر وكان مملوكا أي بالعتق. قال: لأن كل ذلك يطلق عليه مولى، فلا بد أن تتعرف عليه. مولى يعني سيد ولا مملوك، يعني محالف أو محالف، مسلم أو أسلم على يديه، لا بد تتعرف على هذا لأن مولى تطلق على هذا. قال: ولا يعرف تمييز ذلك إلا بالتنصيص عليه. نعم. رحمه الله: ومعرفة الإخوة والأخوات، وقد صنف فيه القدماء كعلي بن المديني. أيضا هذا فن من الفنون صنف فيه العلماء وألف فيه العلماء، وهي معرفة الإخوة ماذا والأخوات. والسبب ذلك أنه قد يأتي اسم فيقال محمد بن زيد ويقال آخر صالح بن زيد، فاشترك في اسم الأب، فالواقف عليهما يقول هذا أخو هذا، هذا أخو هذا، فاحتاج العلماء أن يجمعوا كتابا يجمعوا فيه كيف يتعرف الإنسان على الإخوة والأخوات، هل هؤلاء أخوات أخوان أو ليس ماذا بأخوين. والسبب الاجتماع في الأب، الاجتماع قد يجتمعان في الأب والجد، أحيانا في الأب ماذا والجد، ويختلفان في الاسم، هذا محمد وهذا صالح، لكن الأب زيد وهذا زيد، كما مر معنا عبد الرحمن بن زيد وعبد الله بن زيد. ثم بعد ذلك يبحثون فيما يتعلق بالإخوة والأخوات عن مراتب هؤلاء الإخوة والأخوات، من هو الثقة ومن هو الضعيف منهم، ومن هو الذي له الفضائل ومن هو الذي هو أنقص ماذا منهم. فإذا رأيت مؤلفا يعني يجمع معرفة الإخوة والأخوات يريد أن يجمع كل هذا المعنى، يريد أن يجمع فيه كل هذا ماذا المعنى للتفريق ماذا فيه، للتفريق من أجل ابن سيرين. سيرين هذا لأولاد، لستة من الأولاد ذكورا وإناث، وكلهم من الفقهاء والمحدثين، كلهم من الفقهاء والمحدثين. والسيرين وهو ماذا الأب بسبب صلاحه أنتج هذه الذرية الطيبة من الذكور والإناث فقهاء ومحدثين، والسبب أنه كان قائم على بستان، مكث في هذا البستان يعني 30 سنة لا يأكل منه ثمرة واحدة، فجاء يعني صاحب البستان في يوم من الأيام فيسأله يقول: هل طابت الثمار؟ فيقول: لا أدري. قال: كيف لا تدري؟ ما تتذوق؟ قال: أنا من 30 سنة ما أتذوقها. فقال: هذا الرجل يستحق، فزوج بنته وأنجب هذا السيرين 6 من الأولاد ذكورا وإناثا فقهاء ومحدثين. انظر الصلاح كيف يعني الأثر، فأنجب هؤلاء، يعني عندك كريمة، عندك حفصة، عندك محمد، كلهم من أولاد سيرين، من أولاد ماذا؟ سيرين. قال: وقد صنف فيه القدامى كعلي بن مديني، يعني كتابا يتكلم عن هذه الأشياء. رحمه الله: ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، ويشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، وينفرد الشيخ بأن يسمع إذا احتيج إليه، ولا يحدث ببلد فيه أولى منه، بل يرشد إليه. نعم، هو ذكر يعني أشياء كثيرة فيما يتعلق هذا المبحث. قال: ومن المهم معرفة آداب الشيخ الطالب آداب الشيخ، وقد ألف الخطيب، وهذا من أحسن المؤلفات، ألف فيه الخطيب البغدادي عليه رحمة الله الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأخلاق الراوي وآداب السامع، ألف فيه الخطيب رحمه الله كتابا من أحسن الكتب، من أحسن ماذا الكتب. وألف أيضا غيره ماذا مؤلفات، وهكذا جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر، أيضا هذا مؤلف تعلق بهذا الجانب، تعلق بهذا الجانب. يعني كأنه يقول في ختام مبحث أنواع علوم ماذا الحديث الذي ينقله ماذا الرواه، نحتاج أن نتعرف على ما يتعلق بالرواه من حيث أخلاقهم، آدابهم، حسنياتهم إلى آخره. كأنه يقول ينبغي على الراوي الذي مر معنا سواء كان شيخا أو تلميذا أن يكون على هذه الأخلاق، أن يكون على هذه الأخلاق، لأن علم الحديث من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، علم الحديث من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا. فأراد أن يختم بخاتمة طيبة، أراد أن يختم بخاتمة طيبة، يقول أولئك الرواه الذين نقلوا يعني تلك المتون نحتاج أن نتكلم عليهم، نحتاج أن نتكلم عليهم، فما هو الذي ينبغي أن يكونوا عليه، ما هو الذي ينبغي أن يكونوا عليه هؤلاء النقلة من مشايخ وتلاميذ، من مشايخ ماذا وتلاميذ، أي مما ينبغي أن يكونوا عليه من الآداب، من الأخلاق، من الصفات الحسنة إلى آخره. فذكر لك صفات مشتركة بين الشيخ وبين التلميذ، ثم ذكر لك صفات خاصة بالمشايخ، ثم ذكر لك صفات خاصة ماذا بالتلاميذ، فذكر لك جامع يعني صفات تتعلق، صفات مشتركة تتعلق بالشيخ والتلميذ. قال ومن المهم أيضا معرفة آداب الشيخ والطالب، قال ويشتركان في تصحيح النية، وهذا من أهم ما يكون ما يتعلق بالتصحيح ماذا النيات، وهو إخلاص النية لله عز وجل، إخلاص النية لله عز وجل. لماذا أركز على هذا الجانب؟ لأن أكثر ما يحصل فيه التعالي والترفع والتفاخر والإشارة بالبنان بين طلاب العلم والمشايخ، هذا أمر ما هو بالسهل، يعني أكثر ما يحصل التحاسد في هذه المجالات، ويحصل به الترفع، ويحصل به سبحان الله بعضهم يعني قد يعني يدخل عليه هذا الأمر العجب والفخر والتعالي على غيره بسبب أن الله من عليه بشيء من العلم أو بشيء من فنون ماذا العلم. فأراد الشيخ أن يذكر هذا الأمر، وهذه الأخلاق فيما يتعلق بالمشايخ هي أولى من التلاميذ. لماذا؟ قالوا لأن المشايخ في آخر عمره ما بقي بينه وبين متى سيراجع نفسه إذا حصل هذا الأمر؟ بعد الموت انتهى، لكن الطالب قد تحصل في أول الأمر، ثم بعد ذلك يعني كما يقول يعني ماذا بعض السلف طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله عز وجل، بمعنى أن الشباب عادة تكون عندهم هذه الأشياء يعني المنافسات والأشياء وشيء من الترفع والتفاخر والتعالي، لكن مع الأيام تؤدبه ماذا يؤدبه هذا ماذا العلم، فلا يكون إلا لله عز وجل. فيتأكد هذا الأمر في حق المشايخ. لماذا؟ قالوا لأن يعني المشايخ هم أقرب ما يكون إلى الموت، متى سيراجع نفسه، متى سيراجع؟ فهو يتكلم على أول الأمور. قالوا يشتركان في تصحيح النية، والمقصود إخلاص النية، وأن هذا علم من علوم الآخرة لا من علوم الدنيا، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يكون في منأى وبعد عن الرياء وعن السمعة وعن التفاخر وعن التعالي وعن التكبر، لأن هذه العلوم مدعاة، هذه العلوم ترى الناس لما يجتمعون حولك هذا يستفتي وهذا يسأل وهذا يعني يحصل عندهم هذا إشكال وهذا يتواصل معك، قد يدخل في نفس الإنسان، إنسان ضعيف قد يقع ماذا في نفس الإنسان، والإنسان ماذا ضعيف. وأنا ما أريد أذكر شخصا أنه صحيح يعني هذه بلوة حقيقة، يعني بعد موت شيخنا ماذا الوادعي يعني حصلت أمور الله المستعان. فالشيخ سبحان الله كان قمة فيما يتعلق بالتواضع، ما يتعلق به كذلك يعني الرحمة بالطلاب وطلاب ماذا العلم، يعني كان متواضعا في أكله، في لباسه، في مشيه، في حديثه، في مناقشة ماذا طلاب العلم. فحقيقة وهكذا كثير العثيمين لما تنظر إلى مجالسه ومع طلابه شيخ ابن باز والشيخ الألباني كما الدعابة في مجالسهم وكما الرأفة والرحمة، بخلاف سبحان الله من طلع من الجيل الجديد الآن ما زال شابا وفتح الله عليه من العلم تجد عنده هذه الأبهة، تجد عنده هذه الأبهة. وأنا أذكر حادثة سبحان الله لما نزل أبو الحسن بدأ يشتهر في زمن الشيخ مقبل، في آخر زمن الشيخ مقبل بدأ له شهرة، يعني أصبحت الأنظار من كثير من أصحاب ماذا عدن يتجهون إلى أبي الحسن ويتركون الشيخ مقبل، بسبب الرجل كان عنده يعني حد لقب في الكلام، تأصيلات، تقسيمات مثل يعني قصص هؤلاء المشايخ الجدد، تجده يعني يبحث الدرس فيقول والمسألة فيها تقاسيم وتفاصيل ويتكلم كثيرا، الشيخ بن باز يتكلم والمسألة كذا ويشرحها شرحا عاديا، شرح عالم كبير يوصل لك الفائدة بدون هذه التقاسيم، فتجد طلاب العلم يقول لك هذا عنده تأصيل، هذا ما عنده تأصيل، يا رجل هذا في قمة من العلم، هذا في هذا هو العلم. فلما نزل يعني في مرة من المرات إذا عدن وعلي تاك الجبة والعمامة والحراس بكثرة والسيارات من أهل مارب وكذا، بعض العامة ومن عامة الناس قال هذا ما يظهر عليه أثر العلم، هذا الرجل لا يظهر عليه أثر العلم، وإنما يظهر عليه أثر الرئاسة والإمارة، يعني بمعنى ما يظهر عليه العلماء، ما ليست هيئة علماء هؤلاء، ليست من هيئة ماذا العلماء. فالشاهد أن العلم قد يكون مدعاه الإنسان أنه يترفع ويتكبر ويعجب ماذا بنفسه، فهو الآن يريد ينصحك يقول أول ما تبدأ صف النية، لماذا تطلب العلم؟ هذا من علوم الآخر لا من علوم الدنيا، لماذا تطلب هذا العلم؟ ابتعد عن الرياء، عن السمعة، وتسأل الله عز وجل أن يجعلك يعني ماذا متواضعا وهكذا متذلل لطلب ماذا العلم، وإلا حقيقة أنه مدعاه لهذا الأمر، أنه ماذا مدعاه لهذا الأمر. فيقول تصحيح النية لمن؟ من الشيخ ومن التلميذ، أما الشيخ فهو أولى به لأنه ما بقي بينه وبين القبر إلا حافة يعني بسيطة ومسافة ماذا قريبا، متى سيتوب إذا حصل بأنه رأى أو سمع أو تعالى أو تكبر. التلميذ ما زال في بداية الطلب، قد يصحح هذه النية ويخلص ماذا النية لله عز وجل. قال والتطهير، عندنا بعض في النسخ والتطهر من أعراض الدنيا، أي لا كل هم أن يجعل هذا العلم سلم للوصول إلى الدنيا، يعني علم الآخرة يجعله سلم للوصول إلى أغراض الدنيا، الجاه والمال وهكذا مما يبتغى بما يتعلق مسائل مدى الدنيا، مما يتعلق بمسائل مدى الدنيا، فلا تطلب به جاه ولا تطلب به الدنيا ولا تطلب به ماذا مات، فتجعله سلما، فهو يحذرك من هذا الأمر. إذا تريد الدنيا اترك هذا الطريق، قبل لك على دنيا، يعني دنيا تجعله سلم للدنيا، أما دين تجعله سلم ماذا للدنيا، فهو يحذر هنا من هذا الأمر. وتحسين الخلق، تحسين ماذا الخلق، لماذا؟ لأن الشخص هذا يروي أحاديث، هذه الأحاديث يعني تتعلق بأحكام، ومن الأحكام آداب وأخلاق، فإذا لم يكن التلميذ أو الشيخ الحامل لهذا الحديث أول من يطبق، يقول هذا قوله يعني فعله يخالف ماذا قوله، فعله يخالف ماذا قوله، ما تستفيد منه. فلابد أن تكون أنت القدوة أولا، الذي تعلم لابد أنت قدوة، يعني كما يقال معلما وعاملا، معلما ماذا وعاملا، حتى يقتدى بك في أخذ العلم وفي أخذ العمل عنك، وفي أخذ العمل عنك. ولهذا كان يجتمع المجلس الإمام أحمد عليه رحمة الله، يذكرون يقولون آلاف مؤلفة، القليل الذي يهتم بالعلم، والكثير منهم جاء يريد يتعلم الآداب والأخلاق من الإمام أحمد، يريد أن يتعلم ويتأسى بالإمام أحمد عليه رحمة الله. ومن الحكايات التي يذكرونها أن بعض يعني من أسلم من بلاد الكفر يعني أرشد يعني بعض الناس من باب الخير له، لأن بعض الناس قد يتعرف على المسلمين قبل أن يتعرف على الإسلام، فيظن أن الإسلام كالمسلمين، يرى بعض المعاملات التي فيها شيء من الخشونة، فيها شيء من المغالطة وكذا، فيظن أن الإسلام كالمسلم، يظن أن الإسلام كهذا المسلم الذي يرى. فدل هذا الشخص قال أنصحك تذهب عمر وتلتقي بالشيخ بن باز، فالتقى بالشيخ بن باز فرأى أخلاق عظيمة، قال هذا الشيخ بن باز فكيف بالنبي صلى الله عليه وسلم. فحقيقة يعني الإنسان يعني لابد أن يكون على أخلاق عالية، فقراءة مثل هذه الكتب طيب لطالب العلم، يقرأ الإنسان ويستكثر من قراءة هذه الكتب. وليجب أن نعلم جميعا أن العلم هو وسيلة، المقصد أن تتعبد به، المقصد أن تعبد به، كيف تتعبد به؟ تتخلق به، تتأدب به، تعمل به، وإلا هو وسيلة فقد يكون حجة عليك. وعامة الناس بعضهم قد ما يتعلم فما يدري، لكن أنت تعلم ثم لا تعمل به فقد يكون حجة ماذا عليك، يكون حجة ماذا عليك. لهذا كتاب الجامع للخطيب، وكذلك بيان يعني جامع بيان العلم وفضل الخطيب لابن عبد البر، كتابان مفيدان في هذا الجانب. الإنسان قد تحصل له الغفلة فيحتاج أن يعني يقرأ مثل هذه الكتب، لا يكون دائما يقرأ كتب عادي، لا لابد تقرأ هذه الكتب، هذه الكتب لابد أن تمر عليها وتقرأ ماذا ما يقول العلماء فيها. قالوا يشتركان في تصحيح النية والتطهر من أعراض الدنيا وتحسين الخلق، هذا الأمر المشترك بين الشيخ وبين التلميذ. قال وينفرد الشيخ، ينفرد الشيخ بأخلاق، وسيذكر ينفرد التلميذ بأخلاق، والأولى كما قلنا بهذا الأخلاق هو المشايخ، ثم بعد ذلك التلاميذ. وسيأتي المبحث يعني فيه طول، المبحث فيه طول، هو سرد أشياء كثيرة، فنحتاج أن نقف على بعض هذه الفقرات وهي مهمة. بارك الله فيك، جزاك الله خير. بارك الله فيك. في هنا سؤال، يقول السائل أحسن الله إليكم، هل أبو الحسن الترابي من أقران الشيخ مقبل، وهل هناك شيخ آخر، وهل هناك شيخ آخر من أقران الشيخ مقبل في اليمن؟ في اليمن بالنسبة للتراب السوداني تقصد، صح ولا لا؟ الحسن الذي كان يدعو عليه الشيخ مقبل بأن يترب الله وجهه، لأنه كان ينكر السنة ويطعن فيها، كان ينكر السنة ويطعن فيها ويقدم قول يعني ماذا المستشرق على قول النبي صلى الله عليه وسلم، فأظن الشيخ مقبل كأنه كفره فيما أذكر الشيخ مقبل، فكان يدعو عليه يقول الترابي ترب الله وجهه، فما أدري هل يعني هو كان في زمن هنا زمن الشيخ، لكنه مات قديما. من أقران الشيخ في اليمن والله ما نعرف يعني أحد من أقران الشيخ مقارن للشيخ في العلم، وإنما لما ظهر الشيخ بعد نزوله من المملكة تتلمذ عليه جاء المشايخ، أولهم يعني ابتداء جاء الشيخ محمد عبد الوهاب، ما كانت عنده فترة من الزمن، وأول من قدم عليه ابتداء هم جماعة من المصريين، ومعهم مصطفى العدوي أيضا، مصطفى ماذا العدوي، وكان ربما مصطفى العدوي إماما يصلي بهم، يعني كانوا نحو الخمسة أو ستة مع الشيخ، يعني مصطفى العدوي أسامة القوزي، وذكروا يعني جماعة، فهؤلاء ابتداء من طلاب الشيخ، يعني من طلاب الشيخ. من أقران الشيخ في زمن الله أعلم، من أقران الشيخ في زمن، لكن نعرف هؤلاء الطلاب من اليمن ومن خارج اليمن، الله أعلم. بارك الله فيك. طيب الله.